سيدنا محمد الذين أشرفه المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في استماع لعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد التقرب إلى الله. كنا تكلمنا عن الشفاعة في الدرس الماضي. بقي أمر مهم يبين وهو أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله تعالى اختصره بشفاعة لا تكون لغيره وهي الشفاعة العظمى وتسمى الشفاعة العامة. هذه الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنبياء لا تحصل لهم هذه الشفاعة العامة، الأنبياء يشفعون، كل نبي يشفع، لكن قلنا أن النبي وغير النبي لا يشفع إلا لمؤمن، لا يشفع إلا لمسلم، ولا أحد يشفع لواحد من الكفار. ففي يوم القيامة الذي ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر مهم بيانه، وهو أن الناس في أول الأمر حين تدنو الشمس من رؤوس العباد ويحصل ما يحصل لمن شاء الله له أن يتعذب من حر الشمس، لأن الأتقياء محفوظون من العذاب بعد الموت. الأولياء محفوظون، الأنبياء محفوظون، الشهداء محفوظون، الأطفال محفوظون، لا يحصل لهم عذاب، لا يحصل لهم بعد الموت أي نوع من العذاب. الذي يحصل له هذا الكفار، يحصل لهم التأثر من حر الشمس، ويحصل لبعض عصاة المسلمين الذين ماتوا وهم أهل الكبائر ولم يتوبوا منها ولم يعفو الله عنهم. فالناس يأتون إلى آدم في أول الأمر، يوجد فوائد ينبغي أن تعلم، لأنه حين يأتون آدم كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: فبينما هم كذلك إذ استغاثوا بآدم، لأن الوهابية يقولون لا تجوز الاستغاثة بغير الله، يقولون إذا واحد استغاث بغير الله أو طلب من الله بجاه ولي أو بجاه نبي أو بجاه رجل من الصالحين يقولون هذا شرك، يقولون هذا أشرك مع الله غيره شركا، يقولون الشرك الحقيقي الشرك الأكبر والعياذ بالله. ويقولون الاستغاثة أيضا من هذا الباب، إذا واحد استغاث بغير الله يقولون هذا أيضا صار من المشركين. فكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث في صحيح البخاري، فبينما هم كذلك إذ استغاثوا بآدم، استغاثوا أي طلبوا أن يضيفه بإذن الله، هذا معنى استغاثوا. لذلك الحافظ السبكي وغيره قالوا الاستغاثة التجوه والتوجه والاستغاثة كل هذا بمعنى واحد، يعني يؤدي إلى معنى واحد. إذا قلت اللهم أغثني بفلان، اللهم أسألك بجاه فلان، اللهم أني أسألك أن ترحمني بجاه فلان، يعني توجهت إلى الله، طلبت من الله الغوث بجاه ولي بجاه نبي، المعنى واحد. الذي يخلق النفع هو الله، والذي يدفع الضرر إن شاء هو الله، لا النبي يخلق نفعا ولا يدفع ضررا بدون مشيئة الله، كل شيء بخلق الله وكل شيء بمشيئة الله. فحين قال الرسول استغاثوا بآدم، هذا فيه رد على قول الوهابية الذين يقولون إذا استغثت بغير الله فقد أشركت. هل رسول الله يقرر الشرك والعياذ بالله؟ لا يقرر الشرك الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم إذن يستغيثون بآدم، يطلبون أن يغيثهم بإذن الله، هذا معناه. يعني لما تتذكروا القصة اللي ذكرناها وهي ثابتة عن عبد الله بن عمر وهو رجل صالح كما قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، حين خدرت رجله فقال له بعض الناس: اذكر أحب الناس إليه. فقال: يا محمد. نادى، قال: يا محمد. الوهابية يقررون أنك إن ناديت غير الله تعالى، إن ناديت غائبا غير الله تعالى، فيقولون هذا شرك، يكفرون الشخص الذي يقول يا محمد أو يا علي أو يا حسين أو يا رفاعي أو يا جيلاني يكفرونه ويقولون هذا صار من المشركين. هذا عبد الله بن عمر كان من المجتهدين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، من أصحاب الطبقة العليا، يعني هو الرسول نفسه شهد له بالصلاح، قال إن عبد الله رجل صالح، الرسول شهد له بالصلاح. قال يا محمد، ما كان الرسول حاضرا عنده، قال يا محمد، فكأنما نشط من عقاب، معناه ذهب عنه ما به، انطلق رجله وقام يمشي، ذهب عنه الخدر الذي كان به. الخدر هذا نوع من المرض شبه شلل، شبه فالج، ليس الفالج وليس الشلل وليس التنميل اللي نحن بنقول نمل التجره، بس واحد يقعد كثير مرات ما يتحرك بنقول نمل التجره، ليس هذا، أكثر من هذا، شبه فالج. تعطلت رجله به عن الحركة. ما معنى قوله يا محمد؟ لما أنت تقول يا محمد هذا إظهار المحبة وإظهار التعظيم، فيه إظهار أنك تحب محمدا وأنك تعظم محمدا، وهذه المسلم يقولها في حالة شعوره بالمحبة لإظهارها، ويقولها في حالة شعوره بالألم، في حالة شعوره بالبلاء، بمعنى يا محمد أدركني بدعائك إلى الله حتى يذهب عني الذي بي. فهو يستغيث بمحمد عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد يعينه بإذن الله، يغيثه بإذن الله، إذا دعا له إن شاء الله يذهب عنه ما به. ففيها إظهار المحبة، فيها إظهار المحبة وإظهار التعظيم، وفيها معنى الاستغاثة، لأنه قالها عند حصول هذا الخدر في رجله، لما خدرت رجله أي تعطلت عن الحركة، وقيل لو اذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد، فكأنما نشط من عقال، الجمل إذا أرادوا أن لا يتحرك يربطون له رجله، إذا رأيتم يده أو رجله، إذا رأيتم جملا رجله أن تنطوي شيء سهل، تنثني بسهولة، فإذا ثنيت هكذا تلتصق الجزء الساق الأسفل بالأعلى فتربط، فلا يمشي كما ينطلق عادة، يكون مربوطا معقولا، يكون مربوطا، هو كأنه كان كهذا المعقول الذي ذهب عنه العقال الذي وضع عليه، كأنه نشط منه أي فك عنه وانطلق ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ثابت، هذا رواه البخاري في كتاب له اسمه الأدب المفرد، ورواه كثير من الحفاظ، حتى ابن تيمية الذي هو يعتبر عند الوهابية إماما، يعتبرونه إماما، هو روى هذه الحادثة في كتاب له رسالة صغيرة اسمه الكلم الطيب، كتاب صغير اسمه الكلم الطيب. الكلم معناه الكلام، الطيب معناه الحسن، الكلم معناه الكلام، الطيب يعني الحسن. فحين سمى كتابه الكلم الطيب ما معناه؟ الكلم الحسن، الكلام الحسن، يعني معناه ما فيه شيء حسن، معناه ما فيه شيء حسن. فروى هذه الحادثة التي ذكرناها في كتابه ابن تيمية، أحمد ابن تيمية الحراني، روى هذه الحادثة في كتاب له يسمى الكلمة الطيب. قال فصل في الرجل إذا خبر عن الهيثم بن حنش، قال خبرت رجل عبد الله بن عمر، فقيل له اذكر أحب الناس إليه، فقال يا محمد، فكأنما نشط من عقاب. فإذا واحد قال لك من الوهابية بس هذا الحديث منه صحيح، هذا الأثر ليس ثابتا عن عبد الله بن عمر، قل له الذي تسميه إماما قال الكلم الطيب، يعني هذا كلام حسن. الشرك يقال عنه كلام طيب، المعصية يقال عنها كلام طيب، الكلام اللي هو معصية يقال عنه كلام طيب، الشرك يقال عنه كلام طيب، لا، لا يقال عنه. فإذا قلت هذا شرك معنى كلامك أنك تقول إن ابن تيمية يستحسن الشرك ويعتبره قولا حسنا، معناه أنك حكمت عليه بالكفر. إن كنت لا تحكم عليه كما أنت تقول، هم يقولون ليس كافرا، هو ابن تيمية كان حافظا للحديث لكنه كان ضالا، فإن قال لا أنا لا أحكم عليه بالكفر معناه أنت تعتبر أن هذا الشيء حسن، إذا نرجع عن قولك بأن من نادى غير الله وهو غائب عنه، فلم يقول يا محمد أو يا علي أو يا رفاعي أو يا جيلاني، ارجع عن قولك إن هذا شرك، لأن الذي تعتبره إماما استحسنه، رواه في كتابه وسمى هذا الكتاب الكلمة الطيبة. يكفينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم استغاثوا بآدم، الرسول يقول هذا عليه الصلاة والسلام ليس على وجه أنهم يقولون قبيحا، لا، جاءوا إلى آدم يستغيثون به فيقولون له أنت أبونا، معناه يسألونه أن يشفع لهم حتى ينتقلوا من هذه الشدة التي هم فيها. وهنا أيضا ينبغي أن ننبه إلى شيء، وهو أن النبي الذي يقول في ذلك الحال كلمة نفسي نفسي ليس معناه أنه يخشى العذاب، أنه يخاف على نفسه من العذاب. الله تعالى قال عن الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعد الموت ليس عليهم خوف، بعد الموت ما فعلهم لا بالقبر ولا في الآخرة، في أرض المحشر ما عليهم خوف، هم مطمئنون. ما معنى كلمة نفسي نفسي؟ أنا تهمني نفسي وأنا لست لهذه الشفاعة. فيقول آدم عليه السلام لست لها، يعني معناه هذه الشفاعة الله تعالى ما أعطاني إياها، هذا معناه، ما في تنقيص بآدم عليه السلام. وقوله نفسي نفسي ليس فيه تنقيص لآدم عليه السلام، لا، آدم نبي رسول كريم على الله. فيقول لست لها ولكن اذهبوا إلى إدريس، فيذهبون إلى إدريس، فيقول لست لها ولكن اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح، فيقول لست لها ولكن اذهبوا إلى موسى، فيذهبون إلى موسى، فيقول لست لها، وكل يقول نفسي نفسي. مش معناه خائف على نفسه من العذاب، معناه تهمني نفسي، الله ما أعطاني هذه الشفاعة. قلنا لا خوف عليهم ذكروا ولا هم يحزنون، ما في عليهم خوف ولا حزن، ليس عليهم انزعاج. فيقول عيسى عليه السلام ولكن اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يسجد لله تعالى شكرا لله تعالى، فيقال له، يعني الملك يقول لسيدنا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يشفع الشفاعة العامة، الشفاعة العظمى، هذه لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هل ما معنى أنه يشفع الشفاعة العامة؟ الناس المسلمون الذين شاء الله أن يكونوا يتأثرون في ذلك الوقت بحرارة الشمس، بأذى حر الشمس لأنها تدنو من رؤوس العباد، هؤلاء ينتقلون من هذا إلى ما هو أخف بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم العامة. الذين أصابتهم حرارة الشمس في ذلك الموقف ينتقلون بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أخف. أما الكافر قلنا نحن الآية ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فبينتقل من الشدة إلى أشد. الكافر شو بيقول في ذلك الموقف؟ يقول يا رب أرحني ولو إلى النار، والنار أشد بكثير من حرارة الشمس، أشد بكثير، النار أشد بكثير، أشد حرارة، أشد حرارة موجودة في هذه الدنيا، جزء من 70 جزءا من حر جهنم. حر جهنم شيء شديد شديد شديد لا يطاق، ليس كالحر الموجود في هذه الدنيا. قديش إذا واحد حرق إصبعه، حرق إصبعه وحرق إيده وحرق إجره، يلقى ما يلقى من الآلام، يلقى ما يلقى من الآلام التي قد تستمر آثارها سنين وهو يعاني من هذه الآلام. فكيف بالحرارة التي هي موجودة في جهنم أشد بكثير من حرارة الشمس. لكن من شدة ما هو يقاسي هذا الكافر يقول يا رب أرحني ولو إلى النار، فينتقل انتبه حين يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة العامة، ينتقل هذا الكافر من هذه الشدة التي يعانيها إلى ما هو أشد. أبيستفيد من شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول لا يشفع لكافر. بعض الناس قد يجي عباله أنه في شفاعة عامة بيشفع الرسول لكل الخلق، لا، لا يشفع الرسول لكل الخلق. شو قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال؟ قال شفاعتي لأهل الكبائر الأمة. هاي الشفاعة العامة اللي حكينا عنها يستفيد منها المؤمنون، لكنها عامة أنه يستفيد منها كل المسلمين، من أتباع عيسى، من أتباع موسى، من كل المسلمين يستفيدون من هذه الشفاعة التي يشفعها الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول قال أنا أول شافع وأول مشفع، أول من يشفع وأول من تقبل شفاعته. والرسول قال نحن الآخرون السابقون، نحن الآخرون السابقون، الآخرون وجودا، السابقون دخولا الجنة. فقلنا تذكروا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أول الأمم دخولا الجنة. من يدخل الجنة أولا؟ رسول الله، ثم الأنبياء. مش أمة محمد باسم الأنبياء، لا، محمد صلى الله عليه وسلم يقول له الملك بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، يدخل سيدنا محمد ثم يدخل الأنبياء. أول الأمم تدخل إلى الجنة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث احفظوه، نحن الآخرون السابقون، ثلاث كلمات، احفظوه حتى تنصروا دين الله. لأنه بعض الناس شو بيقولوا؟ بيقول عن الرسول يا أول خلق الله، الرسول قال نحن الآخرون السابقون، كيف بيقول عنه يا أول خلق الله؟ أول شيء خلقه الله الماء، وأول بشر خلقه الله آدم، ليس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يقال عن الرسول يا أول خلق الله. بعض المؤذنين يأتون بكلام متناقض، وبعض المادحين يأتون بكلام متناقض، يقولون الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله ويا خاتم رسل الله، تناقض هذا. كيف يكون أول خلق الله وهو خاتم رسل الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام متناقض. أما ما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، ليس معناه أن الرسول خلق قبل آدم، لا، كنت نبيا أي كنت مشهورا للوصف بالنبوة في الملأ الأعلى، الملائكة يعني، قبل أن يدخل روح آدم في جسده، قبل أن يدخل روح آدم في جسد آدم عليه السلام، كان الرسول صلى الله عليه وسلم شهر وصفه بالنبوة في الملأ الأعلى. مش معناته الرسول سبق من حيث الوجود، سبق آدم، لا، هو قال نحن الآخرون السابقون صلى الله عليه وسلم، وهو آخر الأنبياء وخاتم النبيين، وقال عليه الصلاة والسلام وختم بي النبيون، هو آخر نبي. فلا يجوز أن يقال عنه يا أول خلق الله، وهذا ليس تعظيما للرسول. هل يكون تعظيم الرسول بتكذيبه؟ لا. هل يكون تعظيم الرسول بالقول بخلاف القرآن؟ لا. هل يكون تعظيم الرسول بالقول بخلاف كلامه؟ لا. مثل اللي بيقول لي مش طاقة كثير للرسول، في عمال يزوره، أو امرأة بتقول مش طاقة كثير للرسول، حاب يروح زوره بس ما معي محرم، هل يجوز لها المرأة أن تسافر بلا عذر، بلا ضرورة، بلا محرم من هنا إلى المدينة المنورة؟ هل يجوز لها؟ إن كنت تحبين الرسول المحبة الصادقة التامة الكاملة وشوقك حقيقي، لك شوق حقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم وصادقة، إذا أطيع رسول الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا واحد يريد أن يكون طائعا لله يتبع النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي محبته صادقة للرسول يتبع الرسول، مش بقول بحبه ومشتاق له بدي يروح لعنده لو كانت زيارتي ما أنا موافقة لما قرره، شو هالمحبة يعني؟ هذه محبة صادقة، ليست محبة صادقة. فليس للمرأة أن تقول بدعوة الشوق للرسول عليه الصلاة والسلام لأسافرن إليه ولو بلا محرم لأنني مشتاقة. وليس لرجل يعلم أنه يوجد من هم يحتاجون للمال الآن من المسلمين أهل ضرورات، ويوجد أمور الدعوة تحتاج كثيرا للمال، أن يصرف مالا كثيرا لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع وجود أهل الضرورات ووجود الضرورة لصرف المال في الدعوة إلى الله، ليس له ذلك، يعني ليس له، أي لا يجوز له ذلك. هذا تكون محبته صادقة. لو كانت محبته صادقة تامة للرسول صلى الله عليه وسلم لا أطاع الرسول. لو كانت محبته صادقة وتامة وكاملة فأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم. إن المحب لمن يحب مطيع. إذا أحببته حبا صادقا فأطعه. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها فائدة يستفيد منها المسلم. كيف بتكون تامة هذه المحبة؟ إذا اتبع الرسول اتباعا كاملا تاما. هيك بيكون محبته تامة وكاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث احفظوه: نحن الآخرون السابقون، أي الآخرون وجودا السابقون دخولا الجنة. سألني شخص من كم يوم هذا موضوع مهم، واحد عم يناقشه، قال له اعطيني دليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل خلق الله. الدليل أخذ من القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذا كان أمته خير الأمم فماذا يكون هو؟ يكون خير الأنبياء، أفضل الأنبياء صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. من هذه الآية عرف وفهم واستدل على أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله، لأن الأنبياء أفضل خلق الله وأفضلهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قد يقول لك لا نفرق بين أحد من رسله. قلنا معنى الآية لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نؤمن بالجميع. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الله تعالى قال، أي بعضهم أفضل من بعض. من أفضلهم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل الأنبياء أولو العزم: محمد، إبراهيم، موسى، عيسى، ونوح. هؤلاء أولو العزم الذين بلغوا الغاية في الصبر بين الأنبياء، بلغوا الغاية. هؤلاء هم أعلى مقاما من غيرهم، يسمون أولي العزم: محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح. محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضلهم، فهو أفضل خلق الله على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام في الشفاعة العامة يشفع لكل العصاة الذين استحقوا أن يكونوا متأثرين بحر الشمس. في شفاعته العظمى يشفع الرسول عليه الصلاة والسلام، يشفع لأمته، من كان من أمته ولمن كان من غير أمته. لكن الحوض فقط بيشرب منه من كان من أمة محمد. الرسول يذود عنه من كان ليس من أمته، لأن كل نبي له حوض خاص به أمته تشرب منه. الرسول أمته تشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم. أما غير أمته كل هذا على المؤمنين، الكلام عن المسلمين، يشربون من أحواض أولئك الأنبياء. لما قلنا لا يعطشون بعد ذلك أبدا، مش معناته أن التقي يكون عطشان، لأن قلنا في يوم المحشر الأتقياء يكونون راكبين كاسين طاعمين، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: راكبين كاسين طاعمين، يعني لا منزعجين، لا ليس فيهم تعب، ليس فيهم عطش، ليس فيهم جروع، ليس فيهم ازعاج، لكن يشربون. حتى هم هؤلاء يشربون. هذا الماء هو أصلا من ماء الجنة، يصب فيه من نهر الكوثر، وهذا الكوثر نهر في الجنة خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. هذا النهر الذي هو خاص بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: الروح يجب الإيمان بالروح، وهي جسم لطيف لا يعلم حقيقته إلا الله. ويسألونك عن الروح، كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم فينزل عليه الوحي. ويسألونك عن الروح، سألوا عن الروح، قل الروح من أمر ربي، أي هذا الشيء اختص الله بعلم حقيقته. هذا معنى قل الروح من أمر ربي، يعني لم يطلع ربنا على علم حقيقته أحدا، ما أحد اطلع على علم حقيقة الروح، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء في الآية: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا شيء لا يعلم حقيقته أحد، قال له قديش بيقولوا لك تطور التجارب وبيقولوا تطور العلم الحديث وكذا، بس يموت الإنسان شو بيعمل معه؟ شو بيعمل معه؟ بس يموت هل يستطيعون إرجاع الروح إليه؟ لا يستطيعون. يعني مطلوب الواحد يفكر، الله تعالى أعطانا عقلا، توقف بتفكر إنه ديش بيفوتوا بالخلايا وبالبلاكتير بالدم وبيفوتوا بالمصارين وبالكبد وبالكلى وبالقلب و و و لما يموتوا تخرج منه الروح شو بيعملوا؟ ماذا يفعلون لو كان عنده مليون مليار يخلصه يعيده هذا؟ قل الروح من أمر ربي لا يعلم حقيقة الروح إلا رب العالمين. بعدين هذا شيء مقهور فيه هؤلاء الناس، مقهورون به، يعني شو ما عمل قد ما كان عنده مصاري بده يموت، قد ما كان عنده مال، قد ما كان عنده جاه، قد ما كان، المهم كان لو كان في البروج المشيدة إذا جاء أوان موته سيموت، ما بيقدر يعمل معه شيء. ما مطلوب يفكروا في هذا؟ إنه هذا شيء موجود في الإنسان، سبحان الله، يكون حيا، أجر الله العادة أن يكون حيا هذا الإنسان إذا كان فيه الروح. شو ما هو هذا الروح؟ لا يعلم حقيقته إلا الله. جسم لطيف مخلوق، جسم لطيف ومخلوق، والدليل على ذلك أنه في مخلوق، ما كان في المخلوق لا يكون إلا مخلوقا. فإذا لا يسمى الله روحا، بعض أدعياء التصوف يقول عن الله روح، أعوذ بالله، الله خالق الروح وخالق الجسد، كيف يكون روحا كخلقه؟ فالروح جسم لطيف، لكن لا أحد يعلم حقيقة هذا الروح إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا جاء أجل هذا الإنسان، انتهى أجله وخرج منه الروح، خلاص مات، ما فيهم يعملوا معه شيء. سبحان الله، بعدين بس يموت شو بيصير فيه؟ عادة بس يموت، عادة بحسب العادة هذا الجسد يتغير حاله ويخرج منه الصديد ويخرج منه دول. يعني شوف هو في الروح كيف بيكون، إذا نظرت إليه لا تأنف لا تنزعج. إذا مات وصار فيه، صار خرج هذا الصديد وخرج منه الدود، كيف يكون الحال في النظر إليه وفي مجالسته؟ لا يستأنس الشخص لا بالنظر إليه ولا بمجالسته، بس لما كان فيه الروح عادي كان يطلع فيه وبيحكي معه وبيقعد وبيستأنس بالحديث مع هذا الشخص. الله جعل هذا الشيء العجيب اللي هو الروح إذا كان في الإنسان وفي البهيمة وفي الملك وفي الجن يكون حيا، فإذا خرج منه يصير ميتا. نقول سبحان الله القادر على كل شيء، نقول نسأل الله السلام، نسأل الله السلام، نسأل الله السلام، لأن هذا الموت حق لا بد منه، بس الإنسان يصيبه غفلة بسبب أنه يبتعد عن الطاعات أحيانا، يبتعد عن ذكر الله، يبتعد عن مجالسة الصالحين، يبتعد عن مجالسة أهل الخير، يصير في غفلة. كل ما تبعد عن الخير وأهل الخير يصير في غفلة. هذه عادة في الإنسان هكذا، جالس الفقراء أكثر من مجالسة الفقراء نفسك تميل للزهد، أكثر من مجالسة الأغنياء نفسك تميل للمال، أكثر من مجالسة النساء نفسك تميل للشهوة، أكثر من مجالسة الأولاد الصغار الأطفال نفسك تميل للعب واللهو. هي نفس الإنسان، شو بدك تعمل معها؟ بدك تداويها بما يناسب حالها، بدك تبتعد عما لا يناسب حالك الذي أنت تحبه. جالس أهل الخير، جالس الصالحين، قال شيخنا رضي الله عنه: من أراد الرقية فليصاحب الأخيار، من أراد الرقية فليصاحب الأخيار، اللي بده يطلع في الدرجات فليصاحب الصالحين. حتى قال شيخنا رضي الله عنه: إذا واحد جالس الصالحة في حياته يستفيد منه، وإن جاوره بأن دفن قربه بعد مماته يستفيد منه. شوفوا قديش الصالح بخير، الله يجعلنا جميعا من الصالحين. إنه إذا كان في حياته جالسته تستفيد، وإذا جاورته بعد أن تدفن تحت الأرض تستفيد من المجاورة. تذكروا كلمة كان يقول الشيخ محمد الحراني، هذا الشيخ محمد الحراني رضي الله عنه ونفعنا به، كان الشيخ عبد الله قال عنه من الأبدال، هؤلاء الأبدال 40 وليا، كلما مات واحد جاء آخر يعني بدل عنه في نفس الوظيفة. أخبرني من أثق به قال: كنت مع الشيخ عبد الله رضي الله عنه، وزرنا هذا الشيخ محمد حرواني، والشيخ شعل عنه من الأبدال. قال فلما وصلنا إليه وسلم عليه الشيخ عبد الله قال له مرحبا بشيخ الأبدال، قال له مرحبا بشيخ الأبدال. فهذا الشيخ محمد رضي الله عنه ونفعنا به وبشيخنا، قال الشيخ عبد الله حيث حل يكون الأنس والبركة، حيث نزل يكون الأنس والبركة. أحكيكم شيء أغرب، يعني أنت مسلم، نحن كل يوم الحمد لله من المسلمين، إذا رأينا صالحا وليا نقول ما شاء الله سبحان الله، مثل ما ورد في الحديث إن خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. تلاقي واحد من عباد الله الصالحين منه بحسب الأصل من اللي شكله بيقول عنه حلو، عيون زرق مثلا وأشعار وأبيض، شكله عادي، بس لكونه من الصالحين بيصير في أنس في وجهه، بيصير في أنس لما تشوفه سبحان الله، بتقول سبحان الله ما أنس هذا الوجه، لما تطلع عليه كيف لما تطلع على أعداء الله بتقول كأنه شيطان متشكل، بنفسك بتقول لما أظهر لسانك بتقول سبحان الله شو هذا، فلما ترى الصالح بتقول سبحان الله ما شاء الله، يعني إذا روه ذكر الله. هذا من الهيبة ومن الصلاح اللي عنده. كان شيخنا رضي الله عنه لما يذهب إلى أوروبا للتدريس ينزل في ناحية في فرنسا بعيدة عن باريس هيدا، فكنت أنا ذهبت إلى هناك وصرت أسأل أحبابنا كيف كان يتعامل مع الناس وين كان يروح، رجل صالح تسأل عن آثاري عن أحوالي عن سيرتي، فكان له جار من غير المسلمين فدعاه لزيارته هناك، ما حدا يزور حدا، إذا شفت جارك يعني حسب العادة، بس لما تبتعد عن المدن شوية يتغير الوضع، بعض القرى بصيروا بعض الأحيان بيسلموا على بعض، وإلا بالمدن يعني كل واحد ماشي بطريق كانوا على سكة ترين، يعني ما عندهم هيدي. نحن عندنا الرسول قال أفشوا السلام بينكم وسلم على من تعرف وعلى من لا تعرف، هيك علمنا من الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت وماشي بتشوف واحد تقول له السلام عليكم، تعرفه ولا ما بتعرفه بتكسب أجر لأنك أنت بتفكر بالثواب، أنت بتفكر بالثواب. هلا إذا بتسلم على واحد ما بيعرف يقول لك في شيء أمار أكثر من هيك، واحد من أحبابنا تعلم صلة الرحم فصار يفتش عن الرحم ومين هن ويروح يزورهم، قال لي ذهبت إلى أحد أرحامي ففتح هذاك الباب ما بيعرفه، فقال له أنا فلان لفلانة القرابة بيني وبينك كذا وكذا، قال لي أحط إيده على الباب، قال له أمار، هو قصده يروح يعمل صلة الرحم، قال له أنا فلان الفلاني القرابة بيني وبينك كذا وكذا، عم يبين له أما ذاك يشد أكثر، مسك الباب، تعرف شو يعني مسك الباب إنه أوعى تقرب يعني، قال له أمار شو بتريد، قال له لا كنت جاي عشان صلة الرحم، قال له أهلا وسهلا تعرفنا عليك، وهذا مسلم حسب الظاهر من المسلمين هون بيروت. هذا عم نحكي الحاصل، فالله يرضى عن شيخنا وينفعنا به، دعاه لزيارته وهو من غير المسلمين، فحدثه في الوقت في هذه الجلسة اللي جلسوها عن منافع الزيت وعن منافع الزيتون وماذا يعمل، يعني حتى يحدث بحديث حتى يقربه للمسلمين. الذي أريد أن أقوله أنه بعد ما مات شيخنا وأنا رحت لهني سألت أخونا أخانا اللي هو موجود هني، قلت له هذا الجار اللي ما سأل عن الشيخ بعد ما مات، أصير جاره قال لي مرة إجا قال له المسيو اللي كان يجي لهون وينه ما عدنا شفناه، فقال له مات. شو قال له هذا الإنسان اللي هو كافر غير مسلم؟ قال له لما كان يجي لهون كنا نحس بإحساس غريب، قال له لما كان يجي يقعد ببيته كنا نحس بإحساس غريب، ما بيعرف يقول هو أنس، يعني ما بيعرف شو معناتها، ما بيعرف يقولها قصدي بلغته، ما بيعرف شو معناتها بالنسبة لهذا الإنسان، ما بيعرف شو معناتها لما نحن نقول أنس بالرجل الصالح، كيف لما تفوت على مقام واحد من الأولياء، كيف لما تزور الرسول صلى الله عليه وسلم تحس بأنس، لما تزور سيدنا عثمان، لما تزور الأمزاعي، لما تزور شيخنا رضي الله عنه بتحس بأنس، هذا الأنس سبب وجود الصالح. فهذا ما عنده التعبير اللي عندنا، بس شفتوا شو قال، لما كان هذا السيد يأتي لهنا كنا نحس بإحساس غريب، أنه ما عنده إن إحنا نقول أنس ونستأنس لما يأتي هذا. حتى مرة واحد حكالي كان مع شيخنا رضي الله عنه، كان عم يقطعوا من بلد لبلد كمان عند غير المسلمين، فحمل الباسبور عم يتحقق من الهويات يسموه، لما أخذ صور الشيخ ثاني طلع الصورة طلع فيه طلع الصورة طلع فيه هذا في كافر ليس مسلما ما بيعبر تعبير صحيح إذا بده يحكي دائما هني استغرب ليه عم يضايق كثير يعني يصيبه قلق الواحد ليش يقوم يقول له زين أو شيء قال له هذا الإنسان ليس إنسانا عاديا هذا إنسان إلهي هو قصده إلهي من يعني جماعة اللي يطيعون الله يعبر بلغته قال هذا ليس إنسانا عاديا قال هذا إنسان إلهي وما بعرفه ولا شايفه أبدا وهذا شو كافر ليس مسلما ومع ذلك الله أعلم ماذا رأى فالإنسان الصالح بسبب تقواه يظهر أثر ذلك على وجهه أحيانا بتشوف أثر ذلك على وجهه وهذا ما معنى ما جاء في الآية الكريمة سيماهم في وجوههم من أثر السجود مش معناته صديبة طالت من هون في ناس بتذكر كانوا يحطوا حصير يصيروا دايما يسجدوا على الحصير ويطولوا حتى يسود الجلد اللي هون عشان بس يشوفوا يقولوا ما شاء الله عليه يطولون صديب في الصلاة بوشه فهو يكون عم يكمل في منهم تمرة بصير بيشد على حاله هذا هل ينطبق عليه المعنى اللي ورد في القرآن؟ لا الجهال هم بيقولوا بس يشوفوا واحد طالعته هاي يقولوا سماهم في وجوههم من أثر السجود سماهم في وجوههم من أثر السجود معناه أثر الخشوع الذي يخشعونه في صلاتهم بهاؤه ظهر على وجوههم هذا معناه سماهم في وجوههم يعني بهاء الخشوع يظهر على وجوههم من خشوعهم في صلاتهم مش معناه من أثر السجود